قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 33 في مادة أصول الفقه للمستوى الثالث، وكنا في الحلقة الماضية قد توقفنا عند الكلام على المرسل والخلاف فيه، وذكرنا تعاريفه الأربعة، وأن مفهومه عند الأصوليين أوسع منه عند المحدثين، وأن المفهوم عند الأصوليين هو مفهوم المحدثين المتقدمين كالإمام أحمد رحمه الله وأبي داود وغيرهم، فكانوا يطلقون المرسل مطلقا بمعنى أي حديث منقطع، سواء كان سقط منه التابعي أو تابع التابعي أو من بعده. وقلنا أن العلماء أو المحدثون حصروا المرسل بالمرسل التابعي فقط، التابع الكبير، وما عداه فعدوه من أنواع الانقطاع. وبعض المحدثين حصر المرسل بالمرسل التابع الكبير والتابع الصغير. وذكرنا أن المرسل مرسلان، مرسل التابع الصغير أو الكبير، ومرسل تابع التابعي، وهذا يسمى مرسل القرن الثاني والثالث، وهو الذي وقع فيه الخلاف على قولين: الأول قبوله والثاني عدم، الأول قبوله هو مذهب الجمهور مالك وأبي حنيفة، والثاني عدم قبول مرسل التابعي الصغير وتابع التابعي، وقبول مرسل التابعي الكبير بشروط، وهو مذهب الإمام الشافعي. وأما الأول وهو مرسل الصح التابعي صغيرا أو كبيرا ومرسل تابع التابعي، فهو الذي ذكر الخلاف الذي ذكره ابن قدامة كما سنأخذه. ولكن مع هذا كله يبقى أن الخلاف الذي يحكيه الأصوليون يشمل جميع أنواع المراسيل، سواء مرسل تابعي أو مرسل تابع التابعي أو من بعده. من خلال التعريف الذي ذكره ابن قدامة يبدو أنهم أطلقوا مفهوم الإرسال بمعناه العام الذي يطلقه السلف، وهو الانقطاع، من قطع إسناده مطلقا كما عرفه الخطيب البغدادي. يقول ابن قدامة في تعريف المرسل، يقول: أما مراسيل غير الصحابة هو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره، أو يقول قال أبو هريرة من لم يدركه. ففيها روايتان عن أحمد رحمه الله، الأولى أنها تقبل، وقد اختار هذه الرواية القاضي أبو يعلى، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين. إذن هذا القول الأول أن المرسل مقبول، المرسل مقبول، والغزالي ينسب هذا القول إلى الجمهور، الجمهور ينسب إليه الغزالي، ينسب الغزالي هذا القول إلى الجمهور. بل نقل ابن عبد البر رحمه الله عن الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، ولم يعرف على عن أحد منهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة إلى رأس المئتين، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين. ثم جاء الشافعي وأشهر الخلاف، أشهر الخلاف في عدم قبول المرسل. إذن الأول قبول المرسل مطلقا، وهو مذهب الجمهور أحمد رحمه الله ومالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين. والرواية الثانية عن أحمد لا تقبل، وهي قول الشافعي رحمه الله تعالى، قول الشافعي رحمه الله وبعض أهل الحديث، ونسبه ابن عبد البر إلى أهل الحديث كلهم، وهو أيضا مذهب مسلم في صحيحه وأكثر المحدثين والفقهاء. أما الشافعي رحمه الله فالحقيقة القول الصحيح عنه أنه يقبل مرسل التابع الكبير بشروط كما سنذكره بعد قليل. إذن الشافعي روي عنه روايتان، الأولى أنه لا يقبل، والقول الثاني التفصيل الذي سنذكره بعد قليل. نريد أن نذكر الحقيقة مثال للإرسال. المراسيل كثيرة وخاصة في المدونات الأولى، مدونات الأئمة خاصة مالك رحمه الله ومن قبله حتى جاء الإمام البخاري ومسلم، كانوا لا يستنكرون المراسيل لثقة الناس وديانتهم، ولذلك تجد المراسيل كثيرة في مسند مالك رحمه الله تعالى، لأنه لا يأخذ إلا المرسل الصحيح. وتجد أن أكثر المراسيل عند مالك رحمه الله أكثرها مسند من جهة أخرى، وقد تولى هذا جماعة من المحدثين. روى الإمام مالك رحمه الله في موطأ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، فإذا جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل المنافقين. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فلم يدر ما ساره حتى جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل المنافقين. الحديث قلنا أنه في موطأ مالك في المجلد الأول 171، وأيضا رواه البيهقي في سننه في المجلد الثامن 196. فعبيد الله بن عدي بن الخيار هذا من التابعين ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل لأنه أسقط الصحابي. فهنا هذا مثال على المرسل عند المحدثين، المرسل عند المحدثين. قول ابن قدامة والأخرى لا تقبل، وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر. أقول أن الرواية عن الشافعي رحمه الله فيها نوع من التساهل، والصحيح أن الشافعي رحمه الله يقبل المرسل بشروط. الشرط الأول أن يكون مرسل تابعي كبير كسعيد بن المسيب وغيره، والثاني أن يسند من طريق آخر، أن يسند من طريق آخر، والثالث أن يعضده عمل صحابي أو عمل أكثر الفقهاء أو يوافقه قياس أو يعضده إجماع. وإذا عرف أيضا أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة. إذن كم صار من شرط؟ عدة شروط. الأول أن يكون من كبار التابعين، الثاني أنه لا يرسل إلا عن ثقة، الثالث أن يسند من وجه آخر والشيوخ مختلفين، الرابع أن يعضده إما عمل صحابي أو عمل أكثر الفقهاء أو يعضده قياس أو إجماع العلماء. إن توفرت هذه الشروط فإن الشافعي رحمه الله يعمل بالمرسل، وإلا فلا. ولذلك قال أنه كان يقبل بمرسل سعيد بن المسيب، قال تتبعتها، يقصد مرسل سعيد، قال تتبعته فوجدته مسندة أو مسندا، هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله تعالى. فأما القول بأن الشافعي هو أول من أطلق هذا غير صحيح، فهناك من أنكر المرسل بوضعه الحالي. يقول: ولهم دليلان، يقصد الرواية الثانية، أحدهما أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله، فإذا لم يسمه فالجهل أتم، إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته. أنه لو ذكر شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا عندنا لم نقبله، فإذا لم يسمه فالجهل أتم، إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته. هذا الدليل مبني، يقول أن الراوي الذي أسقط الصحابي أو أسقط من يروي عنه، أرسل الحديث عنه، إذا لو فرض أنه ذكر شيخه الذي أخذ عنه الخبر وسكت عنه لم يعدله، قال فلان بن فلان حدثنا فلان بن فلان، وبقي مجهولا عندنا لم نقبله لأن مجهول الحال، فإذا لم يسمه، إذا لم يسمه أصلا أطلق تركه، فالجهل أتم، إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته. فاجتمعت فيه جهالتان، جهالة العين وجهالة الحال، فجهالة الذات وجهالة الحال. الاسم غير معروف لأنه لم يذكره أصلا، وجهالة الحال، هذا دليل للقائلين بعدم قبول المرسل. الدليل الثاني قالوا أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل، فكذلك الرواية أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل ويسميه، فكذلك الرواية لا يمكن أن تقبل الرواية إلا إذا عين الشيخ الذي روى عنه، يعني قياس الرواية على الشهادة. فكما أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل، فكذلك الراوي لا تقبل روايته إلا إذا عين الشيخ الذي روى عنه. أما الرواية الأولى وهي الرواية التي تقول بأن رواية المرسل أو حديث المرسل مقبول، فاستدلوا بعدة أدلة. الدليل الأول أن الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته. الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة ناقله وعدالته، هذا الدليل الأول. قال ولا يحل له إلزام الناس عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه، فيظهر أن عدالته مستقرة عنده، فهو بمنزلة قوله أخبرني فلان وهو ثقة عدل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال لو شك في الحديث فإنه سيذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دونه، ولهذا قال إبراهيم النخعي إذا رويت عن عبد الله، يقصد عبد الله بن مسعود، وأسندت فقد حدثني واحد، وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه، مما يدل على أن الإرسال في وقت التابعين غير مستغرب لأنهم كانوا يرسلون عن الثقات، هذا معنى كلام ابن قدامة رحمه الله. فنقل كلام النخعي قال إذا حدثت عن عبد الله أو رويت عن عبد الله وأسندت فقد حدثني واحد، وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه، فمعنى هذا الكلام أن المرسل في عهد التابعين هو في الحقيقة أقوى منه عند غيرهم، لأن المرسل في وقت التابعين من خلال هذه العبارة أقوى من المسند، لكن لما تقدم الأمر وخيف على السنة بدأ الناس يسألون عن الإسناد. يدل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن سيرين، أو في مقدمته، ما أخرجه مسلم في مقدمته على الصحيح عن ابن سيرين قال لقد أتى على الناس زمان وما يسأل عن إسناد حديث، فلما وقعت الفتنة سئل عن إسناد الحديث، فينظر إن كان من أهل السنة فيؤخذ حديثه، وإن كان من أهل البدع ترك حديثه. أيضا أخرج بإسناده عن ابن عباس أنه أنكر على بشير بن كعب أحد التابعين أحاديث أرسلها، فقال كنا نقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أحد، هذا قول ابن عباس، كنا نقبل الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل أحد، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نقبل منه إلا ما نعرف. وأنكر الزهري رحمه الله على إسحاق بن أبي فروة أحاديث أرسلها، فقال تأتينا بأحاديث لا خطام لها ولا أزمة، ألا تسند حديثك؟ فهذا يدل على أن هناك أن الإرسال كان غير مستغرب في بداية الأمر، لكن لما حدث ما حدث اضطر الناس إلى السؤال عن المسند. يقول النووي رحمه الله في مسلم عدة روايات مرسلة، في صحيح مسلم عدة روايات مرسلة، إلا أنه كان يذكرها محتجا بها معتقدا صحتها. هذا بالنسبة للدليل الثاني. إذن الدليل الأول أن الظاهر من العدل الثقة إلى قوله أخبرني فلان وهو ثقة عدل. الثاني أنه لو شك في الحديث ذكر من حدثه لتكون العهدة عليه دونه، وذكرنا كلام إبراهيم النخعي وأيضا ما أخرجه مسلم عن ابن سيرين وكذلك عن ابن عباس وما إنكار الزهري على إسحاق بن أبي فروة. أما المجهول أراد ابن قدامة أن يرد على القائلين بعدم القبول وقالوا إنه إذا لم يسمه فالجهل به أتم، إذ من لا تعرف عينه لا تعرف عدالته. قال أن المجهول يختلف، هناك فرق، هناك فرق بين المجهول والحديث المرسل. فمن سماه الراوي وجهل حاله، فرق بين من سماه الراوي وجهل حاله وبين من سكت عن الراوي عن تسميته. فإن من سماه الراوي وترك حديثه هذا الحديث فيه انقطاع، أما من سماه وجهل حاله فقد وقع خلاف بين العلماء هل الرواية عنه تعديل له أو لا، وتقدم الكلام عليه. فهناك رواية تقول أنها تعديل ورواية تقول أنها ليست بتعديل، وقلنا أنه إن كان التفصيل إن كان هذا الراوي لا يروي ولا يستجيز الرواية إلا عن ثقة فإن هذا يعد تعديلا وإلا فلا. فإذا روى البخاري مثلا عن راوي أو روى مسلم عن راوي فهذا تعديل له، لأن هؤلاء لا يروون إلا عمن علموا صدقه وعدالته. فإذا يقصد ابن قدامة أنه لا فرق بين المجهول، الخبر المجهول وخبر المرسل. خبر المجهول ذكر اسم الراوي لكن الراوي غير معروف، أما الخبر المرسل لم يذكر فيه الراوي، ففرق بين هذا وهذا. أضف إلى ذلك أن المجهول الذي ذكر اسمه لكن نجهل حاله هناك خلاف بين العلماء في تعديله، فبعضهم يقول إن ذكر الراوي له تعديل وبعضهم يقول ليس بتعديل، والصحيح التفصيل أنه إن كان لا يحدث إلا عن ثقة فإنه يعد تعديلا له وإلا فلا، وهذا هو حال الأئمة الكبار. فمن روى عنه البخاري ومسلم مع أنه قد طعن فيه فإن هذا رواية مسلم والبخاري عنهما تعديل لهما. قال والرواية تفارق الشهادة، هم قالوا أن الرواية قاسوا شهادة الفرع، قالوا أن شهادة الفرع لا تقبل ما لم يعين شاهد الأصل ويسميه، فكذلك الرواية. يقول ابن قدامة أن هناك فروق بين الرواية والشهادة، ذكر عدة فروق. الأول أن الشهادة تجب باللفظ، تجب باللفظ وفي نفس المجلس، أن الشهادة تجب باللفظ وفي نفس المجلس ولا تقبل بالمعنى، ولا تقبل بالمعنى. أما الرواية فتجوز بالمعنى إذا كان عالما بدلالات الألفاظ، هذا الفرق الأول، أن الشهادة تجب باللفظ وفي نفس المجلس ولا تقبل بالمعنى، أما الرواية فتجوز بالمعنى إذا كان عالما بدلالات الألفاظ. الأمر الثاني أن العدد يشترط في الشهادة بخلاف الرواية، فالشهادة لا بد فيها من شاهدين في قضايا الأموال والأنفس والأعراض، والزنا لا بد من 4 شهود، بينما الرواية تقبل من 1، قد ذكرنا هذا آنف سابقا. الشرط الثالث أن الشهادة لا بد فيها من شهادة رجلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، بمعنى أن شهادة الرجل تعادل شهادة امرأتين، بينما الرواية يكتفى فيها برواية امرأة واحدة أو برواية رجل. ما يشترط في الشهادة لا يشترط في الرواية في مسألة الذكورية، فالذكورية معتبرة في الشهادة وغير معتبرة في الرواية. فالله تعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فشهادة الرجل الواحد تعدل شهادة امرأتين. الفرق الرابع أن الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا في حالة العجز عن شاهد الأصل، بمعنى أنه لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد مع القدرة على شاهد الأصل بخلاف الرواية، فالرواية يجوز أن يروي راوي الفرع مع وجود الأصل، وقد تقدم هذا سابقا وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم كان يروي بعضهم عن بعض مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يروي بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم موجود. أيضا الحرية، فالحرية معتبرة في الشهادة غير معتبرة في الرواية، وهذا هو الفرق الخامس. الفرق السادس أنه لا يجوز لشهود الفرع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل فيقولوا اشهدوا على شهادتنا، والرواية بخلاف هذا، بمعنى أنه لا بد من الاسترعاء في الشهادة، لا بد من الاسترعاء في الشهادة. فكما أنه لا بد من الاسترعاء في الشهادة بمعنى أن شاهد الفرع لا يمكن أن يتحمل الشهادة إلا إذا أذن له شاهد الأصل بالشهادة فيقول له اشهد على شهادتي، أما إذا لم يحمله فإن الشهادة غير مقبولة. أما الرواية فهي بخلاف هذا، فيجوز أن يروي عنه بدون أن يأذن له. هذا هو الفرق الخامس أو السادس. ومع هذا فإن بعض المحدثين قال أن الرواية كالشهادة في هذا الأمر، فكما أنه لا يجوز لشهود الفرع أو لشاهد الفرع أن يتحمل الشهادة إلا بإذن شاهد الأصل، فكذلك الرواية لا يجوز أن يرويها الراوي إلا إذا أذن له المروي عنه، لأن الرواية شهادة عليه. إذن من خلال الفروق بين الشهادة والرواية يتبين لنا أنه قد يختلف في الأحكام. هذه الفروق أثرت في الاختلاف في الأحكام بين الشهادة والرواية. الحقيقة الحافظ السيوطي في تدريب الراوي ذكر فروق كثيرة جدا ومتعددة بين الرواية والشهادة، منها ما هو مؤثر ومنها ما هو مؤثر. وعليه نقول أن المسألة في المرسل فيها ثلاثة أقوال: الأول القبول وهو مذهب الجمهور، والثاني عدم القبول وهو مذهب الشافعي وبعض المحدثين، وقلنا أن مسلم كان يقول به ونسبه ابن عبد البر إلى أكثر أهل الحديث أو إلى جل أهل الحديث، والثالث أنه يقبل بشروط وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ومذهب الشافعي هو الأقرب. مذهب الشافعي رحمه الله هو أقرب الأقوال، أنه ينظر إلى المرسل، فإن كان المرسل من كبار التابعين، وإذا كان لا يرسل إلا عن ثقة، وإذا كان أيضا أسند من طريق آخر وشيوخ مختلفين، أو يعضد قول صحابي أو قول الأكثر أو قياس أو انتشار أو عمل أهل العصر، فإنه يقبل وإلا فلا. ذلك أن المرسل قد توسع فيه، كان في بداية التابعين والصحابة أمره أيسر لثقة الناس وتدينهم، أما بعد هذه العصور فلا بد من التأكد والتحرز من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ما فعله الشافعي هو عين الحكمة، والشافعي رحمه الله في هذه المسألة قوله هو الأقرب إلى الصواب والجامع بين أقوال الأئمة، فإن الأئمة أيضا لا يقبلون المرسل إذا كان ضعيفا وغير منكر السند أو منكر الإسناد، منكر السند أو منكر المتن. وبهذا الشافعي رحمه الله جمع بين الأمرين، جمع بين القبول وعدمه، هو لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، وإنما يقبل بشروط وقرائن، إذا وجدت هذه الشروط والقرائن أخذ بالمرسل وإلا فلا. أما القبول مطلقا فهذا الحقيقة محل نظر، خاصة في مراسيل القرن الرابع، فمراسيل القرن الرابع كما ذكرنا مراسيل ضعيفة، والحنفية أيضا لا يقبلون بها. أما مراسيل القرن الأول والثاني فهي وإن كانت عند الأئمة في السابق مقبولة، إلا أنه قد حدث فيها ما حدث. بناء على الاختلاف في المرسل حدث اختلاف كثير في مسائل فقهية، يعني بناء على الاختلاف في الحديث المرسل وقبوله حدث خلاف بين الفقهاء في مسائل فقهية كثيرة، وسأكتفي بمثال واحد في الحقيقة لأن الأمثلة لا يسع الوقت لذكرها. سأذكر حديث القهقهة، حديث القهقهة في الصلاة، إذا ضحك الإنسان وقهقه في الصلاة هل تبطل القهقهة صلاته ووضوءه أو لا؟ أقول حديث القهقهة رواه أبو داود في المراسيل، أبو داود رحمه الله له كتاب في المراسيل، وكذلك الحافظ العلائي يقول أقول وابن أبو حاتم رحمه الله، روى أبو داود في المراسيل عن أبي العالية قال جاء رجل في بصره ضر فدخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فتردى في حفرة كانت في المسجد فضحكت الطوائف منهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كان ضحك منهم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان ضحك منهم أن يعيدوا الوضوء ويعيدوا الصلاة. هذا الحديث مرسل أخذ به الحنفية, أخذ به الحنفية, وهو حديث كما ذكرنا مرسل, وقد أجمع المحدثون على أن طرق هذا الحديث كلها ضعيفة ومداره على أحد الرواة الضعفاء, وهو من يعني أجمع العلماء على ضعفه وضعف الطرق التي وردت به. روي عن جابر مرفوعا وموقوفا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضحك في الصلاة ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء. وهذا أخرجه البخاري معلقا موقوفا مجزوما به, موقوفا على جابر مجزوما به على سبيل الجزم. فهنا الحنفية أخذوا بالحديث وهذا المرسل مع ضعفه وطرقه كلها ضعيفة, وقالوا من ضحك المقهقه في الصلاة يبطل وضوءه وتبطل صلاته, لابد أن يعيد الوضوء. أما الجمهور فقالوا لا, لا نأخذ بهذا الحديث لأنه مرسل وضعيف. والأمر الثاني أن هناك حديث جابر وهو إما موقوف أو مرفوع, والموقوف أصح, يقول أنه تنقض الصلاة ولا ينقض الوضوء, يعني أن الصلاة تبطل لكن الوضوء لا ينقض إلا إذا خرج منه شيء وتأكد من خروج شيء. وهناك الحقيقة أمثلة كثيرة, نكتفي بهذا المثال, وفي المحاضرات القادمة سنتعرض إلى مسألة القهقهة وهل هي موافقة للقياس أو لا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا, لم يكن التفاوض بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا, قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.